جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، متى تكون بداية حساب مدة المسح على الخفين؟ تبتدئ المدة في أصح أقوال العلماء بأول حدث بعد لبس الخف على طهارة. فإذا كان الإنسان متوضئا الساعة 12 ظهرا ثم أحدث ثم لبس الخف، فلا عبرة بلبسه في الساعة 12. فلو صلى الظهر وهو لابس للخف ثم انتقض وضوءه الساعة 1 ظهرا ثم توضأ بعد لبسه الساعة 2 ظهرا، فأصبح اللبس الساعة 12 والحدث 1 وأول مسح 2، كلها أقوال، هل العبرة بهذا أو هذا أو هذا؟ والصحيح أن العبرة بالحدث الذي هو الساعة 1، لأنه بالحدث يستبيح المسح، فنزل السبب منزلة مسببه وصارت العبرة بالسبب نفسه. فإذا أحدث الساعة 1 نقول الساعة 1 من ظهر اليوم الذي يليه تنتهي مدة المسح للمقيم، ولمثلها في 3 أيام تنتهي مدة المسح للمسافر، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث علي رضي الله عنه: يمسح المسافر 3 أيام والمقيم يوما وليلة. وهذا خبر بمعنى الإنشاء، والله تعالى أعلم.